بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن بحمد الله عدنا والعبد أحمد لنتدارس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، المولود عام 1898 والمتوفى 85 للهجرة، اليوم الاثنين 17 من صفر الخير عام 42 و400 ألف، الموافق للخامس من أكتوبر سنة 2020، مع الدرس 74. قال الناظم رحمه الله، مع البيت 178 179 180، والمجاز مرسل أو استعارة، فأما الأول فما سوى تشابهين علاقته، جزء وكل أو محال آلته، ظرف ومظروف، مسبب سبب، وصف لماض أو مآل مرتقب. المعنى الإجمالي: تحدثنا سادتي في الحصة السابقة عن أقسام المجاز، وهي أنه يجيء مفردا ويجيء مركبا. وحقيقة المجاز هي لفظ قصد به ما يغير معناه الحقيقي مع علاقة مانعة من رادة الأصلي كما تقدم. ثم ذكر أن المجاز يكون شرعيا ويكون عرفيا ويكون لغويا حسب اصطلاح الواضع له. ثم الشرع يبين أن المجاز على قسمين: مجاز مرسل ومجاز استعارة. فالمجاز الأول أي المرسل هو ما سوى تشابه علاقته، أي ما كانت علاقته غير المشابهة، والثاني هو ما كانت العلاقة فيه بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه المشابهة. والعلاقة بفتح العين تكون في المعنويات، نحو بينهما علاقة حب مثلا، وبكسرها في المحسوسات، نحو علاقة المصحف والسيف، أي ما يعلقان به في الوتد مثلا. قال بعضهم: وافتح علاقة لمعنى واكسري للحس عكس عوجين فاعتبري. فالعوج في المعنويات يقال في الدين عوج وفي الأمر عوج. قال تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما، ولم يجعل له عوجا. تنبه إلى أن الشيخ الهبطي رحمه الله وقف على قوله تعالى عوجا، لأن قيما لم يكن نعتا لعوجا، لأن بينهما منافرة. إذن قيما هو في عربي حال من الكتاب، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، حال كون الكتاب قيما، أي لم يجعل فيه كما جاء في المصباح. قال أبو زيد في الفرق: وكل ما رأيته بعينك فهو مفتوح، أي عوج في الحائط عوج، وما لم تره فهو مكسور في الحب عوج. وعلاقة المجاز المرسل كثيرة، ذكر منها الناظم ما يلي: جزء، أي إطلاق الجزء على الكل، كإطلاق العين على الربيئة الجاسوس من ربأ بمعنى أشرف. ولا بد أن يكون الجزء له مزية اختصاص وقيمة معنوية ومادية. فالعين مثلا قيمتها عظيمة وكبيرة في الجسد بالنسبة للأعضاء الأخرى، فلا يجوز إطلاق اليد أو الرجل على الجاسوس مثلا. والعين في اللغة العربية لها معان، منها العين الباصرة والعين الجارية والعين للنقدين الذهب والفضة والعين لعين الشمس، وتختلف في جموعها. فالباصرة تجمع على أعين وأعيان وعيون، والجارية تجمع على عيون، والنقد الغير المضروب يجمع على عيون وأعين، وإذا كان مضروبا فلا يجمع إلا على أعيان. وكل أي تسمية البعض باسم الكل، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي بعض الأصابع، وهي الملمولة، إذ لا يمكن وضع الأصابع كلها في الأذن، في ثقبة الأذن، فهي من إطلاق الكل وإرادة البعض، وهذا يدل على المبالغة. يعني هؤلاء بالغوا في الكفر والعصيان والتمرد، ولا يستطيعون أن يسمعوا ما أنزل الله عليهم بواسطة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإرادة والكل وإرادة البعض عكس الأولى، الكل وإرادة البعض عكس الأولى، فهي هذه الاستعارة من إطلاق الكل وإرادة البعض، أو محل، وهي كون الشيء محلا لآخر، كقوله تعالى: فليدعو ناديه، النادي المجلس، أي أهل ناديه، وقوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية، آلته، أي تسمية الشيء باسم آلته، كقوله تعالى: حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا جميلا، لأن اللسان هو آلة للذكر. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم وكلامهم، وقولهم مثلا، وإطلاق اليد على النعمة، لأن لدى آلة للنعمة، فعن الذي تصدر النعم العطايا وما إلى ذلك. ومن إطلاق اللسان على اللغة قول من قال: والنحو يصلح من لسان إلى الكاني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. يمكن أن يحتمل البيت أن النحو تصلح من لساني، أي لغتي، إلى الكاني، على الكان الذي لا يستطيع النطق ببعض الحروف، إذا تكلم باللغة العربية وأتقن النحو فإن النحو يصلح لسانه، أي لغته. وظرف، أي تسمية الشيء باسم ظرفه، نحو: شربت كوزا، أو أكلت طاجنا، والطاجن معرب وهو المقلي، وتفتح الجيم وقد تكسر طاجين، والجمع طواجين، والطيجان على وزن زينب وجمعه طياجين. والطاجن كلمة محبوبة ولطيفة تسير لها لعاب الجميع، وشوقه يسير لها لعاب الجميع وشوقه. والعامة تقرنه غالبا بالخبز واللحم. وتوابيع الطاجن كثيرة لا تدخل تحت الحصر حسب العادات والحالات الاجتماعية، فلكل شخص طاجنه يتنوع بتنوع كثرة ما في الجيب وقلته. ومظروف، أي تسمية المعنى باسم مظروفه، كقوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. المراد برحمة الله هنا الجنة التي تحل فيها الرحمة، فالجنة مظروف للرحمة، والرحمة مظروف للرحمة، مظروف الظرف. مظروف للرحمة، أي الرحمة تكون في الجنة. ومنه قوله تعالى: وأدخلناه في رحمتنا، أي في الجنة، لأن مثلا تفسير اللفظ مثلا على حقيقته الرحمة ليست محلا ومجلسا مثلا للدخول أو الخروج وما إلى ذلك. مسبب، أي تسمية الشيء باسم مسببه، نحو: أمطرت السماء نباتا، أي غيثا، لأن النبات مسبب عن الغيث، أي يأتي عقبه، كقوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، أي مطرا، هو سبب الرزق. وقوله تعالى: إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالنار مسببة عن الظلم في أكل مال اليتيم. وسبب، أي تسمية المسبب باسم سببه، نحو: رعينا غيثا، أي نباتا، نباتا سببه الغيث. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سمى الله سبحانه وتعالى جزاء الاعتداء اعتداء لأنه سبب عن الاعتداء الأولي. وقوله تعالى أو الاعتداء بدون صفة. وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالثانية لا تسمى سيئة لأن أخذ للحق وانتصار له، ولكن سميت سيئة لأنها مسببة عن الأولى، عن السيئة الأولى. وقالوا فلان نكل الدم، أي الدية، لأن دم المقتول سبب الدية. وصف لماضي، أي تسمية الشيء باسم ما كان عليه في الماضي، كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. فاليتامى في هذه الحالة جاوزوا مرحلة اليتم إلى الرشد، والرشد يكون بعد البلوغ. والذين يتولون أمر اليتامى لا يدفعون إليهم أموالهم التي تحت أيديهم إلا بعد البلوغ والرشد، ولا ينقصوهم من مالهم شيئا. وقوله تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. سماه الله سبحانه وتعالى مجرما اعتبارا لما كان عليه في الدنيا من الإجرام ومات عليه. أو مآل المرتقب، أي تسمية الشيء باسم ما سيؤول إليه في المستقبل، كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا يؤول بعد الإسكار إلى الخمر. وأما في هذه الحالة فليس خمرا، فيجوز شربه التمتع به لأنه لا يسكر. وقولك لصبي ما تفعل أيها الرجل، وقول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، فالمخاطب صبي لم يولد له بعد. واستنبط العلماء من هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الأدب عشرات الفوائد، من جواز التكنية، ومنها مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصبياني يعني وغيرهم. في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. ومنها جواز التصغير وتسلية الصبيان. التصغير وفاقا لما جاء في اللغة العربية مما جاء تصغيره، فاسمه الله تعالى واسمه الأنبياء والمرسلين والملائكة لا تصغروا، فتصغيرها كفر صراح. فالناظم رحمه الله ذكر هنا من علاقات المجاز المرسلي 11 علاقة، وهي الجزئية والكلية والحالية والمحلية والآلية والظرفية والمضروب فيه والمسببية السببية واعتبار ما كان واعتبار ما سيكون. وزاد أيضا التعلق الاشتقاقية، كقوله تعالى حجابا مستورا أي ساترا. فالمستور والساتر لهما تعلق بالمصدر الذي هو أصل الاشتقاق على قول بصرنا، فأطلق هنا اسم المفعول على اسم الفاعل. وقوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه، أطلق المصدر على اسم المفعول. ويطلق ومنها إطلاق المقيد على المطلق، كإطلاق المشفر الذي هو في الأصل شفة البعير على شفة الإنسان لغلاظها. وهذه العلاقات لا بد أن تكون مسموعة عن العربي فلا يقاس عليها، كما قال صاحب الاستعارات والسمع في علاقات مشترات على الأصح والقياس والشطط.